من شعره الروحي الصوفي. يقول ابن الفارض: نفخت بحبي آية العشق من قبلي، فأهل الهوى جندي وحكمي على الكل. وكل فتى يهوى فإني إمامه، وإني بريء من فتى سامع العدل. والمعنى في هذا البيت يشبه معنى لابن الفارض كرره في قصيدة أخرى حين قال: يحشر العاشقون تحت لوائي، وجميع الملاح تحت لواك. يقول ابن الفارض: ولي في الهوى علم تجل صفاته، ومن لم يفقهه الهوى فهو في جهلي. ومن لم يكن في عزة الحب تائها بحب الذي يهوى، فبشره بالذل. إذا جاد أقوام بمال رأيتهم يجودون بالأرواح منهم بلا بخل. وإن أودعوا سرا رأيت صدورهم قبورا لأسرار تنزه عن نقلي. وإن هددوا بالهجر ماتوا مخافة، وإن أوعدوا بالقتل حنوا إلى القتل. لعمري هم العشاق عندي حقيقة على الجد، والباقون عندي على الهزل. فللعشق أهل أشغلتهم فتوة عن السحب والخلان والمال والأهل. وابن الفارض يقول: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. أمنية ظفرت روحي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. وإن يكن فرط وجدي في محبتكم إثما، فقد كثرت في الحب آثامي. ولو علمت بأن الحب آخره هذا الحمام لما خالفت لوامي. لقد رماني بسهم من لواحظه أسمى فؤادي، فوى شوقي إلى الرامي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.